بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خير خلقه وأفضل رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في المجلس الموفي للعشرين من مجالس التعليقات على تفسير ابن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم في سورة آل عمران عند الآية 28 من هذه السورة، يقول الله جل ذكره: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال المصنف رحمه الله: لا يتخذ المؤمنون، الآية عامة في جميع الأعصار إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله من سبب نزول الآية أنه كان في بعض الأنصار ميل إلى بعض اليهود، فقد أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، لكن الأثر ضعيف. وأما نزولها في كتاب حاطب إلى مشرك قريش فقد ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره، وكلا الأثرين لا يثبت في نزول الآية. وحكم الآية عام، فيدخل فيه كل من ينطبق عليه حكمها. قوله فليس من الله في شيء تبرؤ ممن فعل ذلك إلى آخره، أي ومن يفعل ذلك المذكور فيتخذهم أولياء من دون المؤمنين فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهذا فيه وعيد على موالاة الكفار، لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان. وما نقله المحقق في الحاشية عن أبي حيان كان قد وجهه السمير الحلبي رحمه الله في الدر المصول، فراجعوه إن شئتم. قول المصنف رحمه الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم إلى آخر كلامه، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم من شرهم فلكم أن تتقوا بمداراتهم وإظهار الولاية لهم بألسنتكم، مع إضمار العداوة والبغض لهم وعدم مشايعتهم على كفرهم وإعانتهم على المسلمين. ومعلوم أن التقاه ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست موالاة لهم، كذا قال ابن القيم رحمه الله. وفي نصب تقاه أوجه، وهذه الأوجه مبنية على التفسير، فتعرب منصوبة على المصدرية كما ذكر المصنف، فيكون التقدير تتقوا منهم اتقاء. والوجه الثاني أن تعرب منصوبة على المفعول به، وذلك أن يكون تتقوا بمعنى تخافوا، ويكون تقاه مصدرا واقع الموقع المفعول به. والتقدير إلا أن تخافوا منهم أمرا فيتقى. الوجه الثالث أنها منصوبة على الحال كما ذكر المصنف رحمه الله، وصاحب الحال فاعل تتقوا، وعلى هذا تكون حالا مؤكدة. وتقاه على قول على قراءة الجمهور اسم مصدر الاتقاء، وأصله واقية، ثم أبدلت الواو تاء وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا تقاه. وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة تقية على وزن مطية. قوله رحمه الله: ويحذركم الله نفسه، تخويف أي ويخوفكم الله من نفسه، فلا تتعرضوا لسخطه وعذابه بركوب معاصيه أو موالاة أعدائه. قوله يوم تجد قال منصوب على الظرفية والعامل فيه إلى آخر كلامه. في نصب يوم في هذه الآية أوجه: الوجه الأول أنه منصوب بقدير، أي قدير في ذلك اليوم العظيم. والقول الثاني أنه منصوب بيحذركم، أي يخوفكم الله عقابه في ذلك اليوم. والوجه الثالث أنه منصوب بالمصير، وهذا ضعيف عند البصريين. والوجه الرابع أنه منصوب بذكر، مقدرا مفعولا به لا ظرفا، والتقدير كما تعلمون أنه خلاف الأصل، وقيل غير ذلك. قوله وما عملت من سوء مبتدأ وخبره تود أو معطوف، يجوز في ماء هنا أن تكون معطوفة على ماء التي قبلها في قوله ما عملت من خير محضر، باعتبار أن ماء الأولى اسم موصول بمعنى الذي، أي وتجد الذي عملته، أو مصدرية بمعنى وتجد عملها. ويجوز أن تكون ماء مرفوعة بالابتداء، والخبر الجملة في قوله تود، أي والذي عملته أو وعملها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قول المصنف رحمه الله والله رؤوف، ذكر بعد التحذير إلى آخر كلامه. قوله ذكر بعد التحذير، أي قوله ويحذركم الله نفسه، لأن تحذيره تعالى من رأفته بهم ورحمته الواسعة، لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال من الرأفة به، ومن رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه وأخبرهم بأن الأمر عظيم، أو يكون من باب التأنيس والإطماع لئلا يحصل القنوط ولينفتح باب الأمل والرجاء. وتكون الآية كقوله جل وعلا إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قول المصنف رحمه الله فاتبعوني، جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله إلى آخر كلامه. هذه الآية جمعت وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وكذلك ثمراتها. والقول أنها خطاب للنصارى هو بناء، خطاب لنصارى نجران هو بناء على ما تقدم من الروايات التي ذكرنا سابقا، وإلا فمعناها عام في جميع الناس كما ذكر المصنف رحمه الله. قوله إن الله اصطفى، الآية لما مضى صدر عن محاجة النصارى نجران إلى آخر كلامه، كما ذكرنا سابقا ونذكره الآن، أن المصنف رحمه الله سيربط الآيات إلى الثمانية من السورة بوفد نصارى نجران، وهذا مشى عليه جمع من المفسرين كالإمام الطبري رحمه الله. وقد ذكر بعض أهل العلم مناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها، فقيل لما بين سبحانه أن محبته منوطة باتباع الرسول أتبع ذلك ذكر من أحبهم واصطفاهم وجعل منهم الرسل الذين يبينون طريق محبته، وهي الإيمان به مع طاعته. ثم ذكر آدم عليه السلام وبدأ به لأنه أولهم وجودا وأصلهم، وثنى بنوح عليه السلام، ونوح عليه السلام هو آدم الأصغر ويقال له آدم الثاني، لأنه ليس أحد على وجه الأرض إلا من نسله عليه الصلاة والسلام. فآدم أبو الأنبياء، ونوح عليه السلام أبو الرسل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم أتى ثالثا بآل إبراهيم فاندرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك موسى. ثم أتى رابعا بآل عمران فاندرج فيهم مريم وعيسى عليهما السلام. وفي عمران قولان: القول الأول أنه والد مريم عليه السلام، وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه والد موسى وهارون، هذا قول مقاتل. واختار ابن جزي وغيره من المفسرين أنه والد مريم عليه السلام، تمهيدا لذكر مريم وابنها عيسى عليهما السلام، بدليل قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران: والآل في آل إبراهيم وآل عمران قيل هم القرابة وقيل الأتباع، ويدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجهين. فإذا قلنا الآل القرابة فهو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وإذا قلنا الآل الأتباع فهو أيضا من الأتباع، كما قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. وقد أفاد المصنف رحمه الله هذا المعنى من ابن عطية رحمة الله على الجميع. قول المصنف رحمه الله ذرية بدل مما تقدم أو حال إلى آخره. في نصب كلمة ذرية وجهان: الوجه الأول أنها بدل مما تقدم كما ذكر المصنف، لكنهم اختلفوا في المبدل منه على أقوال. قيل أنه بدل من آدم ومن عطف عليه، وهذا على قول من يطلق الذرية على الآباء والأبناء. وقيل أنها بدل من نوح ومن عطف عليه. وقيل أنها بدل من الآلين آل إبراهيم وآل عمران. والوجه الثاني من نصب ذرية أنها منصوبة على الحال، التقدير اصطفاهم حال كونهم بعضهم من بعض، والعامل فيها اصطفى. وفي اشتقاق ذرية وتصريفها كلام طويل جدا، خلاصته أن في ذرية ثلاث لغات بضم الزال، وهذه هي قراءة الجمهور ولذلك سنقتصر عليها، وبكسرها ذرية وبفتحها ذرية. وفي اشتقاقها أربعة مذاهب: الأول أنها مشتقة من ذروت، والمذهب الثاني أنها مشتقة من ذريت، والمذهب الثالث أنها مشتقة من ذرأ الله الخلق، والمذهب الرابع أنها مشتقة من الذر. وأما تصريفها فذرية بالضم، إن كان اشتقاقها من ذروت فيجوز أن تكون فعولة ويجوز أن تكون فعلية، وإن كانت من ذريت فيجوز أن تكون فعولة ويجوز فعلية كما تقدم، وإن كانت من ذرأ فوزنها فعيلة، وإن كانت من الذر ففيها أربعة أوجه: الوجه الأول فعيلة، والوجه الثاني فعيلة كمريقة، والوجه الثالث فعولة، والوجه الرابع فعلولة. ونكتفي بذكر وزنها بالضم لأن هذا قراءة الجمهور كما نبهنا عليه سابقا. قول المصنف رحمه الله: إذ قالت، العامل فيها محذوف تقديره أذكر إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله ذكره المعربون. فإذا قيل أنه منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، يكون المعنى أذكر لهم وقت قول امرأة عمران كيت وكيت. وإذا قيل أنه منصوب باصطفى مقدرا مدلولا عليه باصطفى الأول والتقدير واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران، ويكون قوله وآل عمران من باب عطف الجمل لا عطف المفردات. وقيل منصوب بسميع، أي والله سميع عليم لقول امرأة عمران وليتها. قوله امرأة عمران اسمها حنة بالنون وهي أم مريم، وعمران هنا والد مريم، هذا الاسم ليس عليه دليل يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما فيه أنه متلقى من أخبار أهل الكتاب. وأما عمران فهو والد مريم عليه السلام قطعا، فبين موسى عليه السلام وعيسى زمن كثير. فإن قيل فكيف يقال في قوله يا أخت هارون، قيل الجواب جاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. أخرجه الإمام مسلم. قول المصنف رحمه الله نذرت، أي جعلت نذرا علي إلى آخره، أي قالت امرأة عمران: يا ربي إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني مفرغا لعبادتك حبيسا على خدمة بيت المقدس. قوله فلما وضعتها الآية كانوا يحذرون الإناث لخدمة المساجد إلى آخره، وقوله والله أعلم بما وضعت قرئ ب وضعت بإسكان التاء إلى آخر كلامه. في هذه المفردة قراءتان. القراءة الأولى بإسكان العين وضم التاء وضعت، وهي قراءة ابن عامر وشعبة ويعقوب. وتوجيه هذه القراءة أن هذا القول من قول أم مريم وفعلها، وقرأ الباقون بفتح العين وإسكان التاء وضعت. أما القراءة الأولى وضعت والقراءة الباقين بفتح العين وإسكان التاء وضعت، وتعني وضعت، وتعني الإخبار من الله عز وجل عن فعلها. إذن في هذه الجملة قراءتان، القراءة الأولى وضعت وهي قراءة ابن عامر وشعبة ويعقوب، وقلنا أن توجيه هذه القراءة أن هذا القول من قول أم مريم وفعلها. وقراءة الباقين بفتح العين وإسكان التاء وضعت، وهي تعني الإخبار من الله عز وجل عن فعلها. قوله وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل إلى آخره. يحتمل أن يكون من كلام الله، أي ليس الذكر الذي طلبت الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك. ويحتمل أن يكون من كلامها، أي ليس الذكر كالأنثى في خدمة المسجد، لأن الأنثى يعتريها الحيض وسائر عوارض النساء، وكذلك الأنثى ضعيفة فلا تقوى على الخدمة كالرجل ونحو ذلك. قوله إني سميتها مريم إنما إلى آخر كلامه، الغرض من التصريح هو التوب إلى الله عز وجل والتقرب إليه والازدلاف إليه بخدمة بيت المقدس أولا، ورجاء عصمتها ثانيا. فقد قيل إن مريم في لغتهم تعني العابدة، وإظهارا لعزمها على الوفاء بوعدها ثالثا. وقد نص أهل العلم على أنه يؤخذ من هذه الآية جواز تسمية المولود يوم ولادته وقبل اليوم السابع، وقد جاء ذلك أيضا عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. والمستحب والذي عليه جمهور أهل العلم أن يسمى المولود يوم السابع، في حديث سمرة عند أبي داود كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. لكن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن من يريد أن يعق آخر التسمية إلى حين العقيقة في اليوم السابع، ومن لم يكن يريد العقيقة فيسمي في أول يوم. قال ابن حجر وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري، انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. قوله وإني أعيدها ورد في الحديث إلى آخره، أي وإني أجيرها وأولادها، أي عيسى عليه السلام، بك وحدك من الشيطان المبعد المطرود. وقد استجاب الله لها كما في الحديث الذي ساقه المصنف، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قوله فتقبلها ربها، أي رضيها للمسجد مكان الذكر إلى آخره، أي جعلها نذيرة مقبولة لخدمة بيت المقدس مكان الذكر، وأجارها وذريتها من الشيطان الرجيم. قوله بقبول حسن فيه وجهان إلى آخره، الباء في قوله بقبول فيها وجهان. الوجه الأول أنها زائدة، أي فتقبلها ربها قبولا، فعلى هذا فينصب قبولا على المصدر الذي جاء على حذف الزوائد، إذ لو جاء على تقبل لقيل تقبلا، وهذا قصد المصنف أنه مصدر على غير الصدر، يعني على غير الفعل. وخالف في ذلك الزجاج فقال هو منصوب بفعل موافق له، أي قبلها قبولا حسنا أي رضيها، واستبعده بعض المعربين. الوجه الثاني أن الباء ليست زائدة بل هي على حالها، ويكون المراد بالقبول هنا اسما لما يقبل به الشيء نحو السعوق لما يسعط به، والمعنى بذلك اختصاصه لها بإقامتها مقام الذكر في النذر، أو مصدر على تقدير حذف مضاف أي بذي قبول حسن. قوله وكفى لها زكرياء أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته. في مفردة زكريا ثلاث قراءات: القراءة الأولى زكريا بالقصر من غير همز، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم، والقراءة الثانية زكريا بالمد مع الهمز والنصب زكرياء، وهي قراءة شعبة عن عاصم، والقراءة الثالثة زكرياء بالمد مع الهمز والرفع، وهي قراءة الباقين. وأما مفردة كفى لها فقرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بتشديد الفاء كفلها، وقرأ الباقون بتخفيفها كفلها. فقراءة التشديد كفلها أي ضمها الله تعالى إلى زكريا، وقراءة التخفيف كفلها أي ضمها زكريا إليه. ويذكر أهل التاريخ والسير أن عمران والد مريم تزوج من امرأة اسمها حنة، وأن زكريا عليه السلام تزوج من امرأة اسمها إيشاء، فأنجب عمران وحنة مريم عليه السلام، وأنجب زكريا وإيشاء يحيى عليه السلام، ثم اختلفوا في إيشاء التي هي أم يحيى عليه السلام من تكون، اختلفوا على قولين. القول الأول أنها أخت مريم عليه السلام، هو قول الجمهور كما يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وعليه فيكون عيسى ويحيى عليهما السلام ابن خالة على الحقيقة. واستدلوا بظاهر حديث المعراج وفيه فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة الحديث. القول الثاني أن إشاع زوجة زكريا هي أخت حنة أم مريم، فتكون إشاع خالة مريم عليه السلام، وهذا ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير، واقتصر عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قالوا فخالة الأم بمنزلة الخالة الحقيقية، وقالوا حنة أم مريم لم تكن تحمل ولا تلد، فلما حملت مريم بإذن الله نظرتها لله ولخدمة بيت المقدس، والله أعلم. قوله المحراب في اللغة أشرف المجالس، المحراب الموضع العالي الشريف، هو سيد المجالس ومقدمها وأشرفها وصدر المجلس، أي كلما دخل عليها زكرياء مكان عبادتها وجد عندها طعاما تتغذى به بلا كسب ولا تعب وهي منقطعة للعبادة فيتعجب. وقيل أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس. قوله أنى لك هذا أي كيف ومن أين، الأظهر أن السؤال هنا عن الجهة، فكأنه قال من أي جهة لك هذا الرزق، ولا يبعد أن يكون أيضا السؤال عن الكيفية أي كيف تهيأ وصول هذا الرزق إليك، ولذلك جمع المصنف هنا بين القولين. قوله إن الله يرزق من كلام مريم أو من كلام الله تعالى قولان لأهل التفسير، قيل هو من كلام الله تعالى وهذا اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وقيل هو من كلام مريم عليه السلام، إذ الأصل في الكلام الاتصال وأن يكون من متكلم واحد، وهذه الجملة للتعليل لكونه من عند الله عز وجل، فإن كان من تمام كلامها فيكون في محل نصب، وإن كان من كلام الله عز وجل فهو مستأنف. قوله هنالك إشارة إلى مكان إلى آخره، إشارة إلى مكان أي في ذلك المكان الذي رأى فيه ما رأى من أمر مريم. وقول المصنف رحمه الله قد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا بمعنى أن في ذلك الزمان، وقال بعضهم يحتمل الأمرين أي في المكان والزمان دعا زكريا ربه. قوله فنادته الملائكة أنث راعيا للجماعة إلى آخره. في مفردة فنادته قراءتان، القراءة الأولى قرأ حمزة والكسائي وخلف بألف بعد الدال فناداه، وقرأ الباقون بتاء ساكنة بعد الدال فنادته، فمن قرأ بتاء التأنيث فنادته لكون الملائكة جمعا. وإسناد الفعل للجمع يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة، أي نادته جماعة من الملائكة. والقراءة بالتذكير على اعتماد أن المنادي واحد من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، والجمهور على أن المنادي هو جبريل عليه السلام، ونسبه إليهم ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز. قالوا: وهذا هو العرف في الوحي إلى الأنبياء. وجاء في قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة: فناداه جبريل وهو قائم يصلي. وأما من قال بأنه جمع من الملائكة قالوا هذا وقع مع بعض الأنبياء، فإن الله تعالى بعث ملائكة إلى لوط وإلى إبراهيم عليه السلام، والخطب في ذلك سهل والله أعلم. قوله يحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد. في اسم يحيى قولان: أحدهما أنه منقول من الفعل المضارع، وقد سموا بالأفعال كثيرا نحو يعيش ويزيد، وعلى هذا فيكون ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل. والقول الثاني أنه أعجمي لا اشتقاق له، فحينئذ يكون ممنوعا من الصرف للعلمية والعجمة. ثم اختلفوا في سبب تسميته بهذا الاسم، فقيل لأن الله تعالى أحياه بالإيمان، وقيل لأنه يموت شهيدا، وقيل لأن الله أحيا له الناس بالهدى. ثم اختلفوا في قوله: ما لم نجعل له من قبل سميا، فقيل: لم تلد مثله عاقر قط، وقيل: لا يشبهه أحد ممن جاء قبله، وقيل: لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، وأن الله تولى تسميته بهذا الاسم. وهذا هو الأقرب، وهو اختيار الإمام الطبري عليه رحمة الله. قوله: مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام إلى آخر كلامه، وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير المفسرين. وشذ أبو عبيدة معمر بن المثنى فقال: بكلمة من الله، أي كتاب الله وآياته. قال: تقول العرب: أنشدني فلان كلمة، أي قصيدة. وقد تولى الطبري عليه رحمة الله الرد عليه، فراجعوه إن شئتم. وسمى عيسى كلمة الله لأجل أن الله خلقه بكلمته الكونية كن، من غير توسط الوالد، كما قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ومعنى السيد هو كما ذكر المصنف رحمه الله. قوله: وحصولا، أي لا يأتي النساء إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بحصولا على أقوال ترجع إلى قولين: القول الأول أنه الذي لا يأتي النساء، والقول الثاني أنه الحابس نفسه عن معصية الله عز وجل. أما من قال بأنه الذي لا يأتي النساء فقد اختلف، فبعضهم قال: هو لا يأتي النساء لعلة، فحينئذ محصورا يكون حصورا يكون بمعنى محصورا. والعلة هذه قيل لصغر الآلة أو لعدمها، وقيل هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه عفة وزهدا وانقطاعا لعبادة الله عز وجل، وكان ذلك جائزا في شرعه، فيكون حصورا بمعنى حاصرا. قالوا: وهذا أليق بمقام النبوة، ولعل هذا هو القول الصحيح. أما من قال بأنه قد حبس نفسه عن المعاصي فهذا القول خلاف قول جمهور السلف، ويعارضه قوله جل وعلا: ونبيا من الصالحين. قوله: أنى يكون لي غلام، تعجب واستبعاد، أن يكون له ولد مع شيخوخته إلى آخره. كل أمر من الأمرين الكبر وعقم المرأة مانع من وجود الولد، فكيف وقد اجتمعا؟ وسؤاله هنا قيل عن الكيفية، أي أيولد لي على سن الشيخوخة وكون امرأتي عاقر، وقد ذكر المصنف شيئا من الأقوال التي تفيد ذلك في عمره وعمر امرأته وقيل غير ذلك. وقيل كأنه قال أم أعاد أنا وامرأتي إلى سن الشبيبة وهيئة من يولد له، وقيل كان نسي السؤال، وكان بين السؤال والتبشير 40 سنة، وقيل 60 سنة، وقيل الاستعلام كان على سبيل الاستعظام لقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة، وقيل سأل هل يرزق الولد من امرأته العاقر أم من غيرها، وقيل غير ذلك. قوله كذلك الله أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء إلى آخر كلام المصنف، أي مثل ذلك الفعل وهو إيجاد الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقل يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة. وقد كثر كلام المعربين في هذه الآية، وخلاصة ما يمكن قوله هنا أن قوله كذلك الله يفعل ما يشاء جملة مستأنفة، والقائل هو الله تعالى، وكذلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب مفعول مطلق، أي يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل، أو على أنهما في موضع الحال من ضمير المصدر المحذوف من يفعل. ولفظ الجلالة الله مبتدأ، وجملة يفعل خبر، وما اسم موصول في محل نصب مفعول به، والجملة مقول القول. هذا وجه قيل في إعراب الآية. ووجه آخر وهو أنه يتعلق كذلك بمحذوف هو خبر لمبتدأ محذوف، أي الأمر كذلك، وجملة يفعل ما يشاء في محل رفع خبر لفظ الجلالة الله، وجملة يشاء لا محل لها لأنها صلة. قوله اجعل لي آية أي علامة على حمل المرأة، يقصد علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال العلامة التي تدل كذلك أو تدلك على ذلك أنك ينحبس لسانك فلا تستطيع النطق أو مخاطبة الناس إلا إشارة مدة 3 أيام بلياليها مع كونك يا زكريا سويا صحيحا. وقيل كانت الآية حبس اللسان لتخلص تلك المدة لذكر الله تعالى، لا ينشغل لسانه بغير الله وذكره جل وعلا، شكرا منه على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة التي وهبها الله عز وجل له. على أن بعض المفسرين اختار أن الآية هي عقوبة له، وهذا غير دقيق. قوله إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما فهو استثناء من قطع، هذا رأي المصنف أو اختيار ابن عطية رحمه الله، لأن الرمز ليس من جنس الكلام، لأن الكلام إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس. وقيل الاستثناء متصل، لأن الكلام لغة يطلق بإزاء معان الرمز والإشارة من جملتها، وهذا اختيار الزمخشري. وقال أي الزمخشري لما أدى مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه سمي كلاما. قوله بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى، العشي هو آخر النهار أو من زوال الشمس إلى الصباح، وقيل إلى أن تغيب الشمس، والإبكار هو أول النهار أو من مطلع الفجر إلى وقت الضحى. قول المصنف رحمه الله إذ قالت الملائكة، اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة، والعامل في إذا مضمر، ما قيل في المراد بالملائكة هنا هو عينه ما قيل في المراد بالملائكة في قوله في قصة زكريا فنادته الملائكة. وقوله والعامل في إذا مضمر أي أذكر، ويمكن أن يكون معطوفا على الظرف قبله، وهو قوله إذ قالت امرأة عمران، وهو انتقال من أم مريم إلى ذكر مريم عليها السلام. قوله واصطفاك أولا حين تقبلك من أمك إلى آخره، ذكر الله عز وجل الاستفاء مرتين، فهل هما نفس الاستفاء فيكون الثاني توكيدا للأول أو لا؟ القاعدة تقول التأسيس أولى من التوكيد، وبناء عليه فالاستفاء الأول غير الاستفاء الثاني، الاستفاء الأول غير الاستفاء الثاني. أما الاستفاء الثاني فسيأتي بعد قليل إن شاء الله، ويكون المراد بالاستفاء الأول هنا أنه يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة، فهو اصطفاء ذاتي، وهو جعلها منزهة زكية، ولذلك لم يعد إلى متعلق بخلاف الاصطفاء الثاني. وما ذكره المصنف رحمه الله في معنى الاصطفاء هنا داخل فيما ذكرنا. قوله وطهرك من كل عيب في خلق أو خلق أو دين، فهو كما ذكر المصنف رحمه الله. وفي المجيء بقوله وطهرك إشارة الله أعلم مما لابس مولد عيسى عليه السلام من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة عليه السلام. قوله واصطفاك على نساء العالمين، يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف هنا قد أفاده من ابن عطية في المحرر الوجيز رحمة الله عليهما، وهو مبني على أن المراد في قوله نساء العالمين، فإن جعل العالمين عام في من تقدم وتأخر جعل الاصطفاء مخصوصا بها، فقيل ولادتها عيسى من غير أب، وقيل تحريرها وخدمتها بيت المقدس فإنه لم تحرر أنثى غيرها، وقيل سلامتها من نخس الشيطان، وقيل نبوتها، وهذا الأخير خلاف الصحيح، فالنبوة في الرجال دون النساء، وسيأتي معنا في آيات قادمة بإذن الله تعالى. قالوا ومشاركة بعض النساء لا ينافي الاستفاء المذكور لحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. وإن جعل لفظ العالمين خاص بعالم زمانها فيكون الاستفاء حينئذ عام يكون الاستفاء حينئذ عاما على أهل زمانها. قوله اقنتي، القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة إلى آخر كلامه. القنوت أيها الإخوة سبق أن أشرنا إليه في سورة البقرة، وهو دوام الطاعة، ومنه طول القيام في الصلاة، وقد جاء في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت رواه مسلم. ولعل من اختار أن القنوت هنا هو طول القيام في الصلاة للمناسبة بينه وبين سياق الآية في قوله واسجدي واركعي، فهذا قول مجاهد وهو قول وجيه. قوله واسجدي واركعي أمرت بالصلاة، أفاد المصنف رحمه الله هذه الجملة من كشاف الزمخشري، وخلاصة ما يمكن قوله هنا أن الملائكة أمرتها بفعل ثلاثة أشياء من هيئات الصلاة، فإن أريد ظاهر الهيئات فهي معطوفة بالواو، والواو لا ترتب، فلا يسأل لما قدم السجود على الركوع. وقيل الآية متضمنة أو متضمنة لصلاتين، صلاتها وحدها وعبر عنها بقوله اسجدي، لأن السجود أفضل حالات العبد، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. والصلاة الثانية صلاتها في المسجد، وعبر عنها بقوله واركعي مع الراكعين، وعبر بالركوع لأنه في الفضل دون السجود، فصلاتها مع المصلين دون صلاتها في بيتها وحدها، وذلك باعتبار أنها منذورة للمسجد كما سبق وأشرنا إليه. وقيل فائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه، فذكر أربعة أشياء، أخصها الركوع، ثم السجود أعم منه، ثم العبادة أعم من السجود، ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله، كذا ذكر إمام ابن القيم عليه رحمة الله. وأما قول المصنف رحمه الله ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود على الركوع، قال ابن القيم رحمه الله عن هذا القول وهذا قائل من لا علم ما لا علم له به، انتهى كلامه. قوله يلقون أقلامهم أزلامهم وهي قداحهم إلى آخر كلامه، اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالأقلام هنا على أقوال ثلاثة. الأول أنها الأزلام وهي القداح، والقول الثاني أنها الأقلام التي للكتابة، قيل كانوا يكتبون بها التوراة فاختاروها للقرعة تبركا بها، وقيل هي العصي، سميت كلا من القداح والعصي أقلاما، قيل لأنها تقلم وتبرى. بيد أن الأقلام تحمل على ظاهرها وهي التي يكتب بها، وهذا هو قول الأكثرين. واستدل جمع من أهل العلم بهذه الآية على جواز القرعة، ورد ذلك بعضهم وقالوا هي تشبه الأزلام. قال ابن المنذر رحمه الله: واستعمال القرعة من الإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لقول من ردها. انتهى كلامه. وقد ترجم البخاري رحمه الله في آخر كتاب الشهادات في صحيحه باب القرعة في المشكلات، وقول الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم، وساق حديث النعمان بن بشير في قوله: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة الحديث. ولعل هذا الحديث مما أشار إليه المصنف بقوله، وقد ثبتت أيضا من السنة. قوله: إذ قالت الملائكة، إذ بدل من وإذ قالت إلى آخره، في هذا الظرف أوجه: الوجه الأول أنه منصوب بيختصمون، والوجه الثاني أنه بدل من إذ يختصمون، وفي هذين الوجهين بعد. والوجه الثالث أنه بدل من إذ قالت الملائكة، والوجه الرابع أنه منصوب بإضمار فعل تقديره واذكر. قوله: واسمه، أعاد الضمير المذكر إلى آخر كلامه، يعني لم يقل اسمها، لأن الله قال بكلمة منه اسمه فذكر الضمير، لأن المسمى بالكلمة قد ولد وهو عيسى عليه السلام. قوله: المسيح، قيل هو مشتق من ساحة في الأرض إلى آخره. في مفردة المسيح وجهان: الوجه الأول أنه فعيل بمعنى فاعل يحول منه مبالغة، قيل لأنه مسح الأرض بالسياحة، وقيل لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ، وقيل فعيل بمعنى مفعول لأنه مسح بالبركة أو لأنه مسيح القدم، وقيل لمسح وجهه بالجمال، وقيل غير ذلك. الوجه الثاني في مفردة المسيح أنه على وزن مفعل من السياحة، أي ساحة في الأرض، وفيه كلام طويل لأهل العلم ليس هذا مجال بسطه. وقوله: إنما قيل عيسى بن مريم، والخطاب لمريم هو كما قال، وقد ذكر بعض المفسرين وقالوا كان ذلك سببا لزيادة فضله وعلو درجته ودرجتها وتشريفها وتبرئتها مما رماها به اليهود. قوله: وجيها، نصب على الحال وجهته في الدنيا إلى آخره، وكما قال. وبمثل ما قال المصنف قال جمع من المفسرين كالطبري وابن كثير وآخرين. قوله: في المهد موضع الحال، وكهل عطف عليه إلى آخره، هو كما قال رحمه الله. وتكليم عيسى، تكليمهم عيسى عليه السلام، تكليم عيسى عليه السلام للناس طفلا في الفراش آية من الله وتبرئة لأمه. ويكلمهم أيضا كبيرا بالغا حال كهولته، تكليم المرسلين بعد أن يوحي الله إليه، وفيه تبشير بأنه سيعيش إلى سن الكهولة كما قال الربيع ابن أنس عليه رحمة الله. قوله: ويعلمه، عطف على يبشرك أو على ويكلم. في قوله ويعلمه قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالياء ويعلمه، وقرأ الباقون بالنون ونعلمه، فقيل ويعلمه بالياء. هذه الجملة قيل معطوفة على يبشرك، أي إن الله يبشرك بكلمة ويعلم ذلك المولود المعبر عنه بالكلمة. القول الثاني أنها معطوفة على يخلق، أي كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه. أما قراءة النون نعلمه فلا يظهر فيها الوجهان السابقان إلا على الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وقيل يمكن أن تكون جملة ويعلمه معطوفة على ويكلم، وقيل على وجيها، وقيل غير ذلك من الأوتر. قوله الكتاب هنا جنس، وقيل الخط باليد، قولان لأهل التفسير. وكل قول قال به جمع من المفسرين، فمن قال بأنه جنس الكتب فيكون ذكر التوراة والإنجيل من باب تخصيص والتشريف لهما ولإظهار فضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل. ومن قال الكتابة قالوا لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده، وحتى لا يكون في الكلام تكرار، ومعلوم أن القاعدة تقول التأسيس مقدم على التوكيد. وجمع بعضهم بين القولين فقال علمه الكتابة فكتب، وعلمه الكتب السابقة. أما المراد بالحكمة فهي معرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء في مواضعها، وهذا يجمع ما ذكره المصنف رحمه الله، فيكون بذلك قد امتن الله على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة، وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه. قول المصنف رحمه الله ورسولا حال معطوفة على ويعلمه إذ التقدير إلى آخر كلامه في رسول وجهان. الوجه الأول أنه صفة بمعنى مرسل، فهو صفة على فعول كصبور وشكور. والوجه الثاني أنه في الأصل مصدر، وعلى هذين الوجهين يترتب الكلام في الإعراب. فعلى الوجه الأول في إعرابه أوجه منها أنه معطوف على يعلمه بناء على إعراب يعلمه حالا معطوفا على وجيها، فيكون التقدير وجيها ومعلما ومرسلا. والقول الثاني أو الوجه الثاني أنه معطوف على كهلا، الذي هو حال من الضمير المستتر في ويكلم، أي يكلم الناس طفلا وكهلا ومرسلا إلى بني إسرائيل. الوجه الثالث أن يكون منصوبا بفعل مضمر لائق بالمعنى تقديره ونجعله رسولا. والوجه الرابع أن يكون منصوبا بإضمار فعل من لفظ رسولا، ويكون ذلك الفعل معمولا بقول مضمر أيضا هو من قول عيسى عليه السلام، وقيل غير ذلك. وإما إعرابه على الوجه الثاني الذي قيل فيه أنه مصدر، فقيل مفعول به عطفا على المفعول الثاني ليعلمه، أي ويعلمه الكتاب ورسالة، أي يعلمه الرسالة. وقيل مصدر في موضع الحال. قول المصنف رحمه الله أني أخلق بفتح الهمزة بدل من أني الأول إلى آخر كلامه، في أني أخلق قراءتان: القراءة الأولى بكسر الهمزة إني، وهذه قراءة نافع وأبي جعفر، والقراءة الثانية بفتح الهمزة أني، وهي قراءة الباقي. فقراءة الكسر وهي قراءة المصنف في توجيهها أوجه منها أن تكون على إضمار القول، أي فقلت إني أخلق، وقيل على الاستئناف، وقيل هي تفسير لقوله جئتكم بآية، كأنه قيل وما الآية، فقيل إني أخلق إلى آخره. وأما قراءة الفتح أني فهي بديل من قوله أني قد جئتكم، أو بدل من قوله أني قد جئتكم، وقيل بدل من آية، أي وجئتكم بأني أخلق لكم. وهذا البدل يحتمل أن يكون بدل كل من كل إن أريد بالآية شيء خاص، أو يكون بدل بعض من كل إن أريد بالآية الجنس. وقيل هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أني أخلق، وقيل هي منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني أني أخلق. قوله فأنفخ فيه ذكر الضمير هنا لأنه يعود على الطين إلى آخر كلامه، أي أنفخ في ذلك الطين المصور. وقوله أو على الكاف أي يعود الضمير على الكاف لأنها اسم عند من يرى ذلك، فحينئذ يكون التقدير أنفخ في مثل هيئة الطير فيصير طيرا كسائر الطيور حيا. وأنث في سورة المائدة فتنفخ فيها لأنه يحتمل أن يعود على الهيئة أو على تأنيث لفظ الجماعة في قوله الطير. قوله فيكون طائرا قيل إنه لم يخلق طير الخفاش، في قوله طائرا قراءتان، فقراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب بألف بعد الفاء وهمزة مكسورة بعدها طائرا، وهذه قراءة المصنف. وقرأ الباقون بغير ألف وياء ساكنة مكان الهمزة طيرا. وأما قول المصنف رحمه الله أنه لم يخلق طير الخفاش روي ذلك عن ابن جريج كما عند ابن جرير رحمه الله، وذلك أن عيسى عليه السلام قال أي الطير أشد خلقا؟ قالوا الخفاش، إنما هو لحم. وهذا والعلم عند الله أنه متلقى من أهل الكتاب. وقوله بإذن الله أي بإذنه الكوني والشرعي، لأن كونه يصور مضاهيا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي لحرمة التصوير، وكذلك يحتاج إلى إذن كوني، لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني. وذكر قيد بإذن الله لإزالة الشبهة وتحقيقا للتوحيد وللتنبيه على أنه يعمل التصوير، أما خلق الحياة فهو من عند الله جل وعلا، وكذلك لرفع توهم استقلاله بالفعل في كل آية أتى بها عند من اعتقد فيه الإلهية. قوله وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصي إلى آخره، حكي ذلك في قصص كثير في إبرائه للعميان والبرصي وكذلك في إحياء الموتى، وكل ذلك متلقى من أهل الكتاب. قال ابن عطية رحمه الله وفي قصص الإحياء أحاديث كثيرة لا يوقف على صحتها. وأما قوله فقد روي أنه أحيا سام ابن نوح، فقد ذكر الطبري شيئا من تلك الروايات ونقل عن ابن عباس أنه قال أحيا حام ابن نوح وليس سام، لكنه ضعيف جدا. ومثل البغوي في شرح السنة أو نقل البغوي في شرح السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أحيا سام ابن نوح، لكن لم يذكر لهذه القصة سندا. ونقل كذلك عن سلمان الفارسي وجماعة من التابعين. والخلاصة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في كون سام ابن نوح ممن أحياه عيسى عليه السلام، ولم يثبت بسند صحيح عن الصحابة في ذلك شيء، لكن صح عن بعض التابعين، والغالب أنهم تلقوا ذلك من بني إسرائيل، والله أعلم. قوله ومصدقا عطف على ورسولا أو على موضع بآية من ربكم إلى آخر كلامه، ما قال المصنف رحمه الله قد قاله المعربون، وقد أحسن في اختياره العطف على موضع بآية من ربكم. قول المصنف رحمه الله ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم إلى آخره، تابع المصنف رحمه الله في هذا الإعراب صاحب الكشافي، وانتقده بعضهم بقوله بآية موضع حال ولأحل تعليل، ولا يصح عطف التعليل على الحال، لأن العطف بالحرف المشرك في الحكم يوجب التشريك في جنس المعطوف عليه. ورد عليه بأنه يحتمل أن يكون ردا على آية من حيث دلالتها على عامل مقدر، وقيل غير ذلك. وفي الآية دليل على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين، وأن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل. قوله إن الله ربي رد على من نسب الربوبية لعيسى إلى آخر كلامه. نعم، في قوله تعالى إن الله ربي وربكم رد على النصارى الذين يؤلهون عيسى عليه السلام، وبدأ بنفسه فقال إن الله ربي ليكون أول مذعن ومنقاد لهذا الرب عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابتداء كلام عيسى عليه السلام بقوله أني قد جئتكم إلى قوله هذا صراط مستقيم. قال ويحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع عند قوله ويعلمه الكتاب والتوراة والإنجيل، ثم استؤلف على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم إلى آخر الكلام. قوله رحمه الله فلما أحس عيسى أي علم علما ظاهرا إلى آخر كلامه، أي فلما وجد عيسى عليه السلام من بني إسرائيل التكذيب ورأى الإعراض عنه والجحود لنبوته والصد عن دعوته قال من أنصاري إلى الله. والمراد بالإحساس هو الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدة، وما ذكره المصنف رحمه الله هنا قد أفاده من صاحب الكشاف. قوله إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرة إلى الله إلى آخر كلامه. معنى هذه الجملة أن عيسى عليه السلام لما رأى منهم ما رأى قال من أعواني في الدعوة إلى الله ونصرة دينه، ومن يضيف نصرته ويضمها إلى نصرة الله لي. وإلى هنا على بابها وهي حال، فيكون هنا إيجاز بالحذف والتقدير من أنصاري حال التجائي إلى الله، أو من أنصاري إلى أن أبين أمر الله، أو سائرين أو واصلين معي بنصرهم إلى الله، وقيل غير ذلك. وقيل لم يقل أنصاري في الله، قيل ليكون النصر مبنيا على الإخلاص لأن إلى للغاية، فيريد أن يكون نصرا موصلا إلى الله عز وجل. وقيل إلى بمعنى مع أي من ينصرني من الأتباع مع ربي، وقيل إلى بمعنى اللام أي من أنصاري لله. قوله الحواريون حواري الرجل صفوته وخالصته إلى آخره، مفردة حوار في العربية ترجع إلى ثلاثة أصول، منها اللون، ومنه قيل لشدة بياض العين في شدة سوادها حوار، ومنه قيل لأصحاب عيسى حواريون لأنهم كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها، فعرفوا بصحبة عيسى واختياره إياهم لنفسه أصحابا وأنصارا، فجرى ذلك الاسم لهم واستعمل حتى صار كل خاصة للرجل من أصحابه وأنصاره حواريون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وإن حواري هي الزبير يعني خاصته. وبعضهم يقول هو مشتق من حار يحور إذا رجع، وهذا هو الأصل الثاني الذي ترجع إليه الكلمة في العربية. قيل سموا بذلك لأنهم رجعون إلى الله عز وجل، وقيل غير ذلك. قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم إلى آخر كلامه، والمعنى يا ربي ثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسلك بالصدق ولدينك بأنه الحق واتبعوا أمرك ونهيك، ومن الشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعلنا في عدادهم ومعهم لنفوز بمثل ما فازوا به. قوله رحمه الله ومكروا الضمير يعود أو الضمير لكفار بني إسرائيل إلى آخر كلامه، أي مكر الذين كفروا من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام فحاولوا قتله متحيلين على ذلك، فأرادوا وبعثوا من يقتله غيلة. فالضمير يعود على من عاد عليه الضمير في قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله قصصا كثيرة في محاولة قتل كفار بني إسرائيل لعيسى عليه السلام، ومكر الله بهم فألقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر فأخذوه وقتلوه ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام، ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء. وأما قول المصنف عفى الله عنا وعنه وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا، سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة عند تفسير قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر إلا مقيدا فلا يوصف به وصفا مطلقا، فلا يجوز أن يقال إن الله ماكر، ولا يسمى الله به فلا يقول إن الله الماكر. وهذه الصفة من الصفات الفعلية، فلا يوصف الله عز وجل بها مطلقا كما ذكرنا، لكن يوصف بها حين تكون مدحا، كما هنا في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يوصف بها إذا لم تكن كذلك. قوله والله خير الماكرين أي أقوام في المكر بمن يستحق المكر، وأعلم بالأسباب التي تحيط بأعدائه، وأشد بطشا وأنفذ إرادة. قوله رحمه الله إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو مكر في ناصبه ثلاثة أوجه. الوجه الأول قوله ومكر الله، أي ومكر الله بهم في هذا الوقت. والوجه الثاني خير الماكرين. والوجه الثالث أذكر مقدرا مفعولا به. قوله إني متوفيك قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء إلى آخر كلامه. خلاصة ما يمكن قوله في المراد بهذه الآية أن ظاهر الآية يتوهم منه وفاة عيسى عليه السلام، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف هذا الظاهر، ومنها قوله تعالى بل رفع الله إليه، وقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وسنتحدث عن هذه الآيات عند المرور بها إن أطال الله في أعمالنا وأعمالكم وكان في الأجل فسحا. إذا تقرر هذا فالمراد بقوله إني متوفيك في الآية قيل قوله متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولا دليل على أن ذلك قد مضى. فإن قيل فالعطف على ورافعك إلى آخره، قيل الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. لذلك قال بعضهم هو أنه رفع حيا، ووفاة الموت بعد أن ينزل الأرض فيقتل الدجال، ويلزم هذا القول أن في الآية تقديما وتأخيرا. وقيل متوفيك أي مميتك، أي وفاة منيمك عفوا، أي وفاة نوم كما قال المصنف رحمه الله. ورافعك إلي أي في تلك النومة. قالوا وقد جاء إطلاق الوفاة على النوم في القرآن في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقد عزاه ابن كثير رحمه الله في تفسيره للأكثر. وقيل إني متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، فيكون المعنى قابضك منهم إلي حيا كما ذكر المصنف، وهذا اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وأما قول المصنف أنها وفاة موت ثم أحياه الله في السماء، قيل توفاه ساعات وقيل أياما ثم أحياه، هذا ليس عليه دليل فيما أعلم، والله جل وعلا أعلم وأحكم. قوله ورافعك إلى سمائي، صحيح أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، لكن ربما حمل ابن جزي إلى التعبير بهذا اللفظ عقيدته، لأن الصفاتية ينكرون علو الذات ويثبتون علو القهر وعلو القدر، والله جل وعلا في العلو علو ذات مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو العلي بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وذكره للقرب والبعية لم ينفي للعلو والفوقية، فهو القريب جل في علوه وهو العلي جل في دلوه. قوله ومطهرك أي من سوء جوارهم، نعم صحيح هذا، أي مخلصك ممن كفر بك، ومخرجك من بينهم برفعك إلى السماء كما قال تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك الآية. قوله الذين اتبعوك، في المراد بقوله الذين اتبعوك قولان لأهل العلم. القول الأول أنهم المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم صدقوا نبوته وأنه روح الله وكلمته. ويكون المراد بالذين كفروا كل من كان كافرا ويدخل فيهم اليهود، فإنهم قد ذلوا وحوربوا بالحجة والسلام. والقول الثاني أنهم النصارى فهم فوق اليهود، واليهود مستذلون ومقهورون، فيكون المراد الذين كفروا على هذا القول هم اليهود. وقد ذهب جمع من المفسرين إلى العموم في الآية، وأنها تشمل المسلمين جميعا ممن اتبع عيسى وآمن به وآمن بمحمد. وممن ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله. وقد كتب الشوكاني صاحب فتح القدير رسالة مستقلة في هذه الآية، وسماها وابن الغمام في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهي رسالة مطبوعة تقريبا في 51 صفحة، فراجعوها إن شئتم. وقوله من الآيات المتلوة أو المعجزات هما قولان لأهل العلم. فالآيات الظاهر أنها القرآن، ويحتمل أن يراد بها المعجزات، أي تأتيهم بهذه الغيوب من قبلنا وبسبب تلاوتنا وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب ولا تصحب أهل الكتاب، فهي آيات لنبوتك. قوله والذكر القرآن والحكيم الناطق بالحكمة، الصحيح في المراد بالذكر هو القرآن، وقيل اللوح المحفوظ الذي نقلت منه جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأخبر الله أنه أنزل هذا القصص مما كتب هناك. والحكيم يجوز أن يكون حكيما بمعنى حاكم، فمنه تستفاد الأحكام، ويجوز أن يكون حكيما بمعنى محكم، فهو متقن لا يتطرق إليه أو لا يتطرق إليه الخلل، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته. ويجوز أن يكون معناه ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وكثرة علومه. وقيل القرآن لكثرة حكمه، إنه ينطق بالحكمة، ووصف بكونه حكيما على هذا التأويل. قوله إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم إلى آخره، هو كما قال رحمه الله، وهذا بين واضح. قوله خلقه من تراب تفسير لحال آدم، في هذه الجملة وجهان. الوجه الأول أنها مفسرة لوجه التشبيه بين المثلين، وحينئذ لا محل لها من الإعراب، فهي خبر مستأنف على جهة التفسير لحال آدم عليه السلام، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو الصحيح. والوجه الثاني أنها في محل نصب على الحال من آدم عليه السلام. قوله فيكون حكاية أو حكاية حال ماضية، والأصل لو قال خلقه من تراب إلى آخر كلامه. فيكون هو مرفوع على الاستئناف، أي فهو يكون، ويجوز أن يكون فيكون على بابه من كونه مستقبلا، والمعنى فيكون كما يأمر الله، فحينئذ يكون حكاية للحال التي يكون عليها آدم. ويجوز أن يكون فيكون بمعنى فكان، أي فهو كائن، لأن الخبر عن آدم تلاها عند قوله كن، وعبر بالمضارع عن الماضي استحضار صورة تكونه، كأنك تراه وهو يقوم ويتحرك ونحو ذلك. ومثل هذا الأسلوب كثير في القرآن، ومنه قوله جل وعلا الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. قوله الحق خبر ابتداء مضمر، أي هو ما قصصنا عليك، الحق من ربك. وقيل الحق من ربك مبتدأ وخبر. قوله فمن حاجك فيه، أي في عيسى، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران إلى آخر كلامه. الضمير في فيه قيل يعود على عيسى عليه السلام، وقيل يحتمل أن يعود على قوله الحق في قوله الحق من ربك، والأمران متلازمة. وقد ذكر ابن إسحاق أن وفد نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بستين راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم، وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم وهو العاقب،